الكون من الشبهات، هذا باعتبار حقيقتها، اما باعتبارها عند هؤلاء النفاة فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقة شبهات وليست بينات. وكل انسان يدعي قولا فانه يدعي عليه دليلا، لان قولا بلا دليل مرفوض من اصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح او ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الاشياء، هل تقبل او ترفض. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.